عندما اهتزت وارتجت تحتنا الأرض، فما لنا عباد الله لا نتذكر، لا نتذكر زلزال الآخرة، زلزال يتمنى الكثيرون لو أنهم بادوا قبله ولم يخلقوا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ألا نعمل لهذا اليوم؟ هذه رسالة من الله عز وجل لتذكرنا بزلزال الآخرة، زلزال قال عنه الله العظيم بأنه عظيم، زلزال تذهل من هوله وشدته المراضع، زلزال تضع منه الحوامل وتشيب الولدان، زلزال لا يمكن أن يعبر عنه اللسان أو يصوره البنان. يا أيها الذين، يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن منا بعد الزلزال رجع إلى بيته وأخرج تفسيرا لهذه الآيات ثم قرأ ما يكون في يوم القيامة؟ من منا فعل ذلك عباد الله؟ إنما يرسل الله الزلزال ليذكرنا بزلزال الآخرة.